شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس شهر رمضان جعلها الله مجالس خير وبركة علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين، اللهم آمين. أذكر نفسي وإخواني في هذا المقام بوصية بكلمة نطق بها المسيح في المهدي إذ قال عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت فكن يا عبد الله مباركا. كن مباركا على نفسك، كن مباركا على أهلك، كن مباركا على إخوانك، كن مباركا على جيرانك، كن مباركا على أهل بلدك، كن مباركا على المسلمين أينما يكونون. فإذا نزلت مكانا فانظر ما الذي استفاده منك أهل هذا المكان؟ هل علمت جاهلهم؟ هل أعطيت معوزهم؟ هل سددت خلة صاحب حاجة منهم؟ هل سترت مسلما؟ هل حثثت شابا على وصل الرحم؟ هل حثثت شابا على بر والديه؟ انظر، وعليك أن تكون مباركا في أي مكان تحل فيه. ادعو الناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى، علم الجاهل، حرض على الخير، حرض على الخير، فإن كنت لا تستطيع أن تفعل الخير حرض عليه. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال. كان هذا في زمنه، حرضهم على الخير. قال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، أي ولا يحض بعضكم بعضا على طعام المسكين. فالمفهوم المخالف أننا ينبغي أن يحض بعضنا بعضا على طعام المسكين. فكن مباركا. إن لم تستطع أن تفعل خير، تكلم بكلمة طيبة فيها بركة فيها خير. كذلك إن لم تستطع أن تفعل خير فدل الناس عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. إن لم تستطع أن تتصدق فحث الناس على الصدقة. فعلى العموم، إذا نزلت أي منزل كن مباركا، ولا تكن سببا في إثارة الفتن وإثارة الشرور على أهل هذا المكان. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا درسا لما سحر صلى الله عليه وسلم. سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا ودعا حتى قال: يا عائشة، وقد قام ذات يوم، أما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ قالت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي: الرجل مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاط في بئر ذروان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا فاستخرج السحر ودفنت البئر. فعلم النبي من الذين سحروه، بنات لبيد بن الأعصم كما في بعض الروايات. فقالت عائشة: يا رسول الله، أفلا نقتلها، أي التي سحرتك؟ فانظروا إلى هذا الحديث من رسولنا، فإنه يؤصل أصلا. قال عليه الصلاة والسلام: أما وقد شفاني الله، فإني أكره أن أثير على الناس شرا، أكره أن أثير على الناس شرا. فكن دائما حريصا على ألا تكون سببا في الفتنة، لا تسبب لأهلك فتنة، لا يأتي الولد كل يوم لأبيه بمشكلة، الولد يخرج إلى المدرسة فتراه اليوم جاء بمشكلة مع الطالب تحل المشكلة، اليوم الثاني جاء بمشكلة مع المدرس تحل المشكلة، اليوم الثالث جاء بمشكلة مع البنات يعاكس البنات، فيأتي أو البنت يسب أباه ويسب أمه، فلماذا تكون هكذا؟ والرسول يقول لا يسب أحدكم أباه، قالوا وكيف يسب أحدنا أباه يا رسول الله؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فلا تجلب لأهلك ولا لذويك مشاكل بسببك، لا تفتضح قبيلتك بسببك، بل إذا ذكرت تذكر بخير، فتشرف قبيلتك، تشرف أهل بلدك، تشرف جيرانك، فلان جارنا رجل صالح، رجل وقور، رجل جيد، ما رأينا منه إلا خيرا. فلا تثر شرا على الناس، بل تكون مباركا، ومعنى البركة النمو والازدياد من الخير. فمعنى قولك كن مباركا أي كن نفاعا للناس، كن نفاعا للناس. إذا الله سبحانه وتعالى أعطاك مالا فليرى أثر نعمة الله عليك، تنفق يمينا تنفق شمالا، أعطاك الله علما تنفق يمينا تنفق شمالا من علمك، أعطاك الله عز وجل وجاهة تتدخل للإصلاح بين هذا وللإصلاح بين ذاك. أذكر في هذا المقام بقصة يذكرها بعض أهل العلم عن أهل جزيرة من جزر البحر الأحمر. أهل الجزيرة هذا كانوا هذه كانوا يقولون غفر الله لعمر بن عبد العزيز، وجزى الله الحجاج بن يوسف الثقفي خيرا. فالناس تعجبوا، عمر بن عبد العزيز خليفة راشد، خليفة راشد، والحجاج سفاح، فكيف تقولون غفر الله له كأنه أذنب في حقكم، وتقولون جزى الله الحجاج خيرا؟ قالوا نعم، لأن عمر بن عبد العزيز كان ينفي الأشقياء عن البلاد فينفيهم إلى جزيرتنا، فأتانا فلان شرير نفاه عمر إلى جزيرتنا فقطع أرحامنا وسرق منا وأذانا أشد الأذى، عاكس بناتنا، آذى نساءنا، سرق أموالنا، أشعل الفتن بيننا، فغفر الله له. أما الحجاج فكان ينفي الصالحين، فنفى إلينا رجلا صالحا علم جاهلنا، أصلح ذات بيننا، علم أبناءنا كيف يصلون الأرحام، علم أبناءنا كيف يبرون الآباء وكيف يبرون الأمهات، فجزاه الله عنا خيرا. هكذا قالوا بناء على النفع الذي حصل لهم. فالشخص المبارك في أي مكان ينزل فيه مبارك. ولذا ترى يوسف الصديق عليه السلام في السجن مبارك، في السجن مبارك، أهل السجن يوقرونه يسألونه وهو مبارك عليهم يعلم جاهلهم، ألم تروا أنه يرشد أهل السجن إلى التوحيد؟ لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكم ما علمني ربي، ويعلمهم التوحيد. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وهو يقول نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. ففي السجن محسن، على سرير الملك محسن، لما كان على سرير الملك يقولون له إخوته هم لا يعرفونه جئنا ببضاعة مزجات فأوفي الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين في الآية الأخرى، فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. إذا سجنت كن مباركا في السجن على إخوانك، كن مباركا في العمل على إخوانك، لا تحسد زملائك في العمل بل انصح لهم، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في صنائع المعروف تعين صانعا أو تصنع لأخرق. في شخص أخرق، إذا كنت أنت نجار مثلا في نجار بجوارك لا يستطيع أن يجيد النجار، علمه، ساعده في عمله، ساعده في عمله، ساعده كيف يتجاوز هذه الفترة التي يتدرب فيها. تعين صانعا أو تصنع لأخرق. فكن دوما مباركا أينما كنت، في أي مكان تحل فيه انظر ما الذي استفاده الناس منك، ولا تكن سببا لإثارة الشر. شخص شتمك في الطريق، من الممكن أن تقف وتشتمه، لطمك ستأتي وتلطمه وتأتي بأهلك يقاتلونه، قد واحد منهم يقتل، من المتسبب؟ أنت. ولكن إذا كنت مباركا على أهلك وامتثلت قول الله تعالى أعرض عن الجاهلين، انتهت المشكلة، ووفرت جهدا وحفظت أهلك، ولم تكن سببا لقتل واحد فيهم، ولا سببا لإنشاء مشكلة هم في غنى عنها. ترون القبائل في بلاد كبلاد الصعيد في مصر، واحد شقي من القبيلة يأتي للقبيلة كلها بالنكد، يأتي للقبيلة كلها بالنكد، يقتل شخصا، فيتربص أهل المقتول بقبيلة القاتل كلها، فيكون شؤما ونكدا على قبيلته. لكن الرجل الصالح أهله يذكرون بخير بسببه، أهله يذكرون بخير بسببه. فدوما لا تورط نفسك ولا أهلك في مشاكل من الممكن أن تتغاضى عن ضربة ضربتها، بدلا من أن تأتي بأهلك ويأتون بالسكاكين وبالعصبية الجاهلية. وما من النتيجة بعد هذه المعركة؟ هذا سجن، هذا طعن، في النهاية من المتسبب؟ كل سيرجع باللوم عليك أنت. فكن مباركا على أهلك ولا تسير على الناس شرا. إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عدم أو سبب عدم قتله للمنافقين، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام يا عائشة لولا أن قومك حديث عاد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكني أخشى أن تنكر قلوبهم، أخشى أن تنكر قلوبهم. الرسول كان يريد تصحيح وضع الكعبة ويبنيها على القواعد التي بناها إبراهيم عليه السلام عليها، ولكن خشي من شيء أن يتحدث الناس ويقول استأثر هو ببناء الكعبة وبهدم الكعبة. فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة لولا أن قومك حديث عاد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكني أخشى أن تنكر قلوبهم. بارك الله فيكم، وجعلنا الله إياكم مباركين أينما كنا وأينما حللنا، على أنفسنا وعلى أهلنا وعلى جيراننا وعلى أبنائنا. جعلنا الله وإياكم مباركين أينما نزلنا وأينما حللنا، وجزاكم الله خيرا. وإلى أسئلة إخواني وفقهم الله. شيخنا بارك الله فيك، وضحت كيف يكون إنسان مباركا ومحسنا في الدنيا، فما هو الجزاء الذي يترتب عليه ذلك في الآخرة؟ فضلا عما ذكر من أنك تجني ثمرات طيبة في الدنيا، هدوء البال وراحة البال في الدنيا واستجلاب حب الناس، لكن في الآخرة مبارك. إذا دللت على خير لك مثل أجر فاعله، إذا أرشدت إلى كفالة يتيم لك مثل أجر فاعله، كذلك إذا أعنت أخاك على عمل فإنك مساب على إعانتك له، والله يقول وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إذا علمت جاهلا لك من نصيب التعليم أجر، إذا أحسنت إلى فقير فلك في الإحسان أجر، فعلى حسب الجهد المبذول تنال الأجور والله أعلم. هذا وبهذا القدر أجتزئ، وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.